بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 37 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم يقول: كيف تنال رتبة النبوة؟ كيف تنال رتبة النبوة؟ والجواب: قال السفاريني رحمه الله في عقيدته، قال: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشأ من خلقه إلى أجل. معنى هذا الكلام أن رتبة النبوة لا تنال بالاكتساب، لا تنال بالاكتساب، إنما هي فضل من الله واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، يصطفي بها من شاء من عباده، فلا يكتسبها الإنسان اكتسابا النبوة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح هذين البيتين، قال: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب، يعني بالتخلق بالأخلاق الفاضلة والقيام بما يجب على الإنسان من الحقوق التي لربه والتي للخلق، يعني لا ينالها الإنسان بأنه يسعى في يعني اكتسابها بتطبيق ما عليه من الحقوق لله سبحانه وتعالى ولخلقه. وكذلك التهذيب، أي ولا تنال أيضا بتهذيب الإنسان نفسه وتهذيب غيره بأن يكون رجلا مريدا للإصلاح ساعيا فيه. والفتوة، أي الكرم والشجاعة. وذكر المؤلف هذا الكلام ردا على بعض المتكلمين الذين قالوا إنه يمكن للإنسان أن يهيئ نفسه ويهذبها حتى يكون مؤهلا للنبوة. انظروا، ما يذكر أهل العلم شيء إلا وله فائدة، هنا يذكر السفاريني هذا ويضعه ضمن العقائد، إلا أن هناك بعض أصحاب الكلام يقول أن الإنسان يستطيع أن يهيئ نفسه حتى يكون مؤهلا للنبوة فيكون نبيا، وهذا ليس بصحيح. فالنبوة لا تنال بالكسب، ولا يمكن أن يصل إليها الإنسان بالكسب. ولكن ربما قال القائل: ألم يقل الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ فنقول: بلى، ولكن هذا الذي كان أهلا للرسالة لم تكن هذه الأهلية بعمل منه، يعني هو اختيار من الله، إنما كان بفضل من الله. ويدل لذلك أننا نجد أناسا وصلوا إلى القمة في الكرم والشجاعة وحسن الأخلاق في الجاهلية، مثل عبد الله بن جدعان وغيره، ومع ذلك لم ينل النبوة، وإنما نالها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف: لكنها فضل من الله الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، فهي فضل من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده. ولهذا لما قال أعداء الرسل للرسل قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا، يقولون لهم: أنتم بشر مثلنا، فقال الله لهم، قالوا يعني قالت لهم الرسل: إن نحن إلا بشر مثلكم، نعم نحن بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذا امتنان واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ الفوزان في الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد صفحة 180: وليست النبوة كسبا يناله العبد بالجد والاجتهاد وتكلف أنواع العبادات واقتحام أشق الطاعات والدأب في تهذيب النفس وتنقية الخاطر وتطهير الأخلاق ورياضة النفس، كما يقول الفلاسفة أنه يجوز اكتساب النبوة، حيث يزعمون أنه من لازم المشاهدة بعد كمال ظاهره وباطنه بالتهذيب والرياضة، فإنها تنصقل مرآة باطنه وتفتح بصيرة لبه ويتهيأ ما لا يتهيأ لغيره. فللنبوة عند الفلاسفة 3 خصائص، هؤلاء الفلاسفة يقولون: القوة العلمية، يعني تنال العلم بدون تعلم بل بطريق القوة. والثانية: قوة التخيل، بحيث يتخيل في نفسه أشكالا نورانية تخاطبه ويسمع الخطاب منها هم يقولون أن هذه الأشياء يعني أن الملائكة وعبارة عن أشياء خيالية يتخيلها الإنسان، هذا الذي عنده قوة علمية أو قوة تخيل يتخيل أن هناك شيء اسمه الملائكة وهناك شيء اسمه كذا، وعنده قوة تأثير الثالثة، أن هذا النبي عنده قوة تأثير في الناس يعني بأن يخوفهم بأشياء، فيه شيء يقول لهم هناك شيء اسمه العذاب وهناك شيء اسمه الحسنات والسيئات وهناك شيء اسمه الجنة والنار، هذه كلها يقولون أشياء يفتعلها هذا الرجل المهيأ للنبوة من عند نفسه من أجل أن يؤثر في الناس. هذا كل كلام الفلاسفة والعياذ بالله وكلام باطل، فإن الله سبحانه وتعالى يعني قد رد عليهم، قال الله تعالى: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، قال الله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبوة اصطفاء من الله حسب حكمته وعلمه بمن يصلح لها، وليست اكتسابا من العبد، وليست اكتسابا من العبد. صحيح أن الأنبياء اختصوا بفضائل كما ذكرنا ذلك يمتازون بها عن غيرهم، ولكن ليست على النحو الذي يقوله الفلاسفة الضلال. انتهى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله. وعلى هذا نعلم أن هذه النبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الفلاسفة وهؤلاء أهل الكلام شغلوا المسلمين بهذه الفلسفة وبهذا الكلام الذي الجهل به علم والعلم به جهل، هؤلاء أصحاب الكلام الذين لا يرجعون إلى دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أغرقوا أنفسهم في تلك الآراء وتلك الأشياء التي يعتقدونها وتلك الاجتهادات والتكلف حتى يعني يصل أحدهم في نهاية أمره إلى الحيرة، يصل إلى الحيرة والضلال، يدخل في الشك ويدخل في التشككات حتى يصل إلى الحيرة، فيتحير في آخر أمره، ما يعرف دينه ولا يعرف ربه ولا يعرف أسماء الله وصفاته ولا يعرف يعني خصائص النبوة ولا يعرف شيء من هذا، إنما يصل إلى طريق مسدود، يصل بهذا الطريق إلى الحيرة والعياذ بالله، كما ذكر ذلك عن الرازي وعن غيره من أهل الكلام الذين وصلوا إلى نهاية أمرهم أنه كما يقول أحدهم نهاية يعني إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، ويعني يظن في آخر أمره أن كل الناس في ضلالة وكل الناس تائهون عن الطريق الصحيح، يصلون إلى الحيرة والعياذ بالله، لأنهم لم يربوا أنفسهم على أخذ العلم من مصادره ومن كتاب الله ومن سنة رسوله. فإن هذا هو طريق الهدى وطريق الأمن من الضلالة، أن يرجع الإنسان إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يتأثر الإنسان يا أخوة مثل هؤلاء. هؤلاء كم يكثر الكلام الآن عنهم في الشبكات وفي يعني المواقع الإلكترونية، وكم من هذه الأشياء التي يعني تظهر ما بين حين وآخر من هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء علماء الكلام الذين يصدون الناس ويقطعون الناس عن طريق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليك يا أيها المسلم أن تبذل جهدك وتبذل قصارى عمرك كيف تفهم كلام الله سبحانه وتعالى، وكيف تفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف تحفظ كلام الله وكلام الرسول وتقرأ تفاسير السلف. هذا هو راحة القلب، وهذا هو البعد عن التخطف وعن الشبهات وعن يعني الحيرة والضلال. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.